ويقاتل 3,000 من المسلمين، 200,000 من الروم وأوليائهم من قبائل العرب المتنصرة، وذلك في غزوة مؤتة. ثم يجهز صلى الله عليه وسلم جيشا ثانيا في آخر حياته لتأديب القبائل العربية المتنصرة التي شايعت الروم يوم مؤتة. ذلك الجيش الذي أمر عليه أسامة بن زيد وسيره إلى البلقاء والداروم من أرض فلسطين، وأنفذه أبو بكر رضي الله عنه، كان جيشا للثأر لشهداء مؤتة رضوان الله عليهم أجمعين. عزة هي طبيعة هذا الدين لا تنفك عنه بحال عباد الله. عزة هي طبيعة هذا الدين الذي الجهاد بكل صوره وأشكاله إحدى شرائعه، بل هو ذروة سنامه، رغم أنوف الجبناء والعملاء والمنافقين. والجهاد عباد الله ليس فريضة غائبة حتى ندعو إلى إحيائها، بل هو ماض في هذه الأمة وإلى قيام الساعة. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمير المؤمنين معاوية والمغيرة بن شعبة وثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة حتى يخرج عيسى بن مريم، إلى آخر الحديث. عزة هي طبيعة هذا الدين الذي الجهاد بكل صوره وأشكاله ذروة سنامه. والجهاد مصدر عباد الله من أعظم مصادر العزة، وتركه والركون إلى الدنيا سبب لكل ذلة ومهانة. أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح، كما ذكر الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ترك الجهاد والركون إلى الدنيا سبب لكل ذلة ومهانة يمكن أن تلحق بالمسلمين. بل قال صلى الله عليه وسلم يحذر أمته في صورة وشخص الصحابة من الركون إلى الدنيا، وأن ذلك سبب لكل هوان وصغار يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أمن قلة نحن يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فمحبة الدنيا وكراهية الموت سبب لكل ذلة ومهانة. والصحابة هذا فما كانت الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، ولهذا فلقد عاشوا سادة أعزة حتى في أصعب المواطن وأحلك الظروف. هذا هو خبيب بن عدي، وقد أوقفه المشركون على الصليب كي يقتلوه في منطقة التنعيم خارج حدود الحرم، فيطلب منهم أن يتركوه ريثما يصلي ركعتين، فيتركونه حتى يصلي ركعتين، فيصلي رضي الله عنه ركعتين يتجوز فيهما، أي يخفف فيهما، ثم يقول للمشركين: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لأطلت في صلاتي. فيرفعونه على الصليب ويشتدون في تعذيبه قبل قتله، فينشدهم أبيات شعر تدل على عزة المسلم وأنه لا يعبأ ولا يحفل بهذه الحياة الدنيا، فليست أكبر همه ولا مبلغ علمه. يرتجز وينشد قائلا: وما بي من حذر الموت، وإني لميت، ولكني أحاذر جحيم نار ملفعي، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله قليل وإن يشأ